رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصارحا بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإذا خشيت المرأة من زوجها أن يعرض عنها أو يفارقها وهي تريد البقاء معه فلا بأس أن تصطلح معه على إسقاط بعض الحقوق وجبر الأمور والاتفاق على الأمر معا، فتتنازل عن بعض حقها في البيتوتة ونحو ذلك من الاستمتاع ليبقى شيء من الوفاق، فإن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بصلح بين الزوجين لأن الصلح فيه خير عظيم، فالموافقة والتنازل عن بعض الحقوق واستمرار العشرة أحسن من طلب الحق كله، ثم يعقب ذلك فراق وطلاق وبينونة، فصلح خير لأنه يدوم به الوفاق ويحصل به القرب ويزيل ما في النفوس، والنفوس مجبولة على البخل وعلى الشدة وعلى الحرص الشديد على حقوقها وعدم التنازل بشيء من ذلك وعدم إعطاء آخرين من الخير. فالرجل حريص على متعته أو مفارقة زوجته إذا لم تعجبه، والمرأة حريصة على حقها كاملا من زوجها ولو شق عليه، فالواجب التنازل من الطرفين ليجتمع الشمل، ولكن من أحسن في عشرة زوجته ولو كرهها وصبر على أذاها لتستمر الحياة معها، وأحسن فيها في التنازل عن بعض الحقوق وصبر عن الجفاء الذي يحصل منه أو التقصير لتستمر الحياة الزوجية، فإن هذا خير عند الله عز وجل، والله يعلم هذا الإحسان من فعل الخير ومن التقوى ومن ترك المعصية بينهم، وسوف يثيب الله عز وجل من أحسن من الزوجين بثواب العظيم عنده. ولن تستطيعوا أن تعلموا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لن تقدروا أيها الرجال على العدل كل العدل بين زوجاتكم مهما حاولتم ومهما حرصتم، لأن العدل أمر دقيق ومكلف، فلا يستطيع أحد أن يعدل في الحب والمعاشرة واللطف والقرب بين الزوجات، لأن هذا فوق طاقته وهو مكلف له، فإذا كان لا يستطيع فعليه أن يسدد ويقارب، فلا يجور على إحدى الزوجات بحيث يحرمها ولو بعض الحق ويميل إلى إحداهن كل الميل، فيترك الأخرى لا هي مطلقة ولا هي متزوجة كشيء معلق ليس مستقرا على الأرض وليس واصلا إلى السماء، فعلى العبد أن يصلح ويسدد ما استطاع ويقارب بين الأمور ويجتهد جهده ويتقي مولاه ويخاف ربه في هذه المرأة ألا يظلمها. ثم بين الله سبحانه وتعالى عند حالة التقصير التي تحصل عند الأزواج والتي لابد منها أنه غفور رحيم، وهو يتجاوز عن الأخطاء ويسامح من قصر إلى اجتهد ويغفر لمن استغفر ويتغمد برحمته من بدرت منه بوادر، وهو واسع الفضل والإحسان في تشريعه وفي أمره وفي نهيه وفي قبوله لاستغفار من استغفر وتوبة من تاب. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لكن إذا لم يحصل اتفاق ولم يقع الوفاق وقد صمم على الفراق وعلى الطلاق فالله سبحانه وتعالى سوف يغني الجميع من فضله، فسوف يغني الرجل بامرأة أخرى هي خير له من الأولى، وسوف يغني المرأة برجل آخر خير من الأول، فإن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل والإحسان عظيم الامتنان، بيده الخير كله وهو يسهل سبحانه وتعالى نصيب الأحسن واختياره أجمل، ومن فوض إليه الأمر كفاه وأعطاه ووسع. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى يدبره ويتصرف فيه، لا يغالبه مغالب ولا يعجزه شيء، وقد أمر الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى ممن كان قبلكم ومن قبلهم من الأمم وأمركم أنتم بأن تتقوه وتخافوه وتعملوا بأوامره وتتركوا نواهيه، وهذا فيه مصلحة لكم وخير عميم عظيم في الدنيا والآخرة، ولكن إذا رفضتم ذلك وكفرتم بالله وأشركتم معه وخالفتم رسوله وجحدتم آياته فالله متصرف في الكون غني عن إدبار من أدبر، فلا يضره كفر من كفر ولا ينقص من ملكه شرك من أشرك، وهو محمود سبحانه وتعالى في ذاته على حسن أفعاله وعلى جميل صفاته وأسمائه وعلى عظيم ذاته، وهو حميد أيضا يشكر من أقبل إليه ومن آمن به ومن اتقاه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وملكه سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض قهر وقدرة وإحاطة وعلم، وأعاد هذا المعنى سبحانه وتعالى ليبين كمال استغنائه عن الخلق وقوة ملكه ونفوذ أمره جل في علاه، وكفى به محصيا لأعمال العباد مطلعا عليها حافظا لها مجازيا عليها. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يثنيكم أيها الخلق ويذهب بكم ويستبدل غيركم فمن الذي يرده ومن الذي يعجزه؟ فقدرته نافذة وحكمته باهرة وأمره واقع وملكه عظيم، وهو غني عن الكل من ذهب ومن بقي، من أطاع ومن عصى، ومن آمن ومن كفر، فلا إله إلا هو معظمه. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا آخرة وكان الله سميعا بصيرا. من طلب لعمله الدنيا فأجر الدنيا وأجر الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فلماذا هذا العبد يطلب الرخيص الخسيس ويترك الأغلى والأحسن والأعلى؟ وما عند الله سبحانه وتعالى من الرضوان والفوز بالجنان ومغفرة الديان، فإن الله سبحانه وتعالى يطلع على أعمال هؤلاء الناس، وهو سميع لأقوالهم، بصير بأفعالهم، ولا تخفى عليه خفية. يعلم المخلص من المرائي وصادق من الكاذب، ومن أخفى نية أظهرها الله سبحانه وتعالى وعلمها جل في علاه.